نكملها والله اعلم ما يعظم قرب الترحل اجف الترحل غير ان ركابنا لما تجل برحالنا وكان قدم. نعم الشهاده من قرب السفر. بسم الله. قال رحمه الله تعالى لكن ان شاء الله نحاول بقدر مستطاعنا لنكمل حتى لو سافرنا نرجع ان شاء الله. قال والجواز هو 18. نعم بعد ان انتهى من النواسب ذكر الجوازم رحمه الله. هذه عادة المؤلفين انهم يذكرون المواقف ثم الجوازم. ما ادري لماذا ما هو التعليم. اذكركم من الخرافات حقهم عادة المؤلفين يفعلون هذا الشيء. قال والجوازم 18 وهي نوعان جازم لفعل واحد وسياق الكلام عليه وهي 6 أحرف الذي يجزم فعل واحد كلها حروف لا فيها اسماء لكن الذي يجزم فعلين هو الذي فيه ماذا ما هو اسماء. قال جازم لفعل واحد وجازم لفعلين فالاول 7 نعم اضاف الطلب انا قلت 6 باعتبار غير ايش غير الطلب كما هو في التحفه لكن هنا في المتممه اضاف الطلب زاد على اصله الذي هو الاجرميه. قال وجازم لفعلين فالاول 7 وهو لم وكل هذه التي تجزم فعلا واحدا 6 أحرف الستة ماذا أحرف أما الطلب فهذا الكلام عليكم. قال وهو لم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشاهد ما هو الشاهد هنا الثلاث الأفعال كلها مجزومة بلم ولم يقال فيها حرف نفي وجزم وقل يقال في إعرابها هذا حرف نفي وجزم وقل نفي معروف تنزل الحدث الذي بعدها لم يلد نفتت عدم الولادة وكذلك أيضا يشغل نفي وجزم جزم سهل تجزم الفعل الذي بعدها إما أن تبقى عن الحركة أو عن الحرف إما أن تبقى عن الانفس في اللغة ومعنى القطع إما أن تبقى عن الحركة أو تبقى عنه ماذا الحرف وذلك في الأفعال المعتلة وفي الافعال ماذا الخمسه. طيب هنا يقول الاخ نحن نقول ايش قول ما لا دليل شيء نحن نقول المراجعه ولا مساله ولا ان شافوا هو خلاصه هذا اننا نقول يعني يقول نحن نقول المراجعه والدرس قصير هذا الذي يظهر ان شاء الله نطول الدرس للسؤال حاجة 10 مستبشر لكن لا تصح. قال رحمه الله تعالى قلنا قال لم يقال في اعرابها حرف نفي وجزم وقال جزم واضح تجزم الفعل الذي بعده تبقى عنه الحركة او الحرف وقلب اي تقلب زمنه من المضي الى ماذا الى من المضارع الى المضي اي تجعل الفعل المضارع الذي بعده دال على الزمن ايش الماضي دال على الزمن الماضي لم يفعل زيد كذا اي فيما مضى الى الحال لم يفعل زيد هذا الفعل واضح هذا معنى قلب اي ان تقلب زمن المضارع من المضارع الى المضي تجعله دال على الزمن الماضي. قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الشاهد لم ما يعرف يولد لم يولد لا عاطفه ولم حرف نفي جزم وقلب. نعم وايش الذي بعده احتاج الى ايش في ولاد احتاج الى مرفوع الى مرفوعه وما هو مرفوعه فعل كل ذا يعني الفعل يحتاج الى شيء بعد مرفوع ما هذا الفاعل. نعم لان الفعل هنا مغير الصيغة انت بارك الله والشاهد لم هنا جزمت الفعل بعدها وهي من الجوازم. قال ولما نحو لما يقضي ما امره وهناك فروق يا اخوان ذكرها الشارح وستاتي معكم في الغبر ان شاء الله الفروق بين لما ولم يتفقان في اشياء ويفترقان في اشياء سياتي الكلام عليها ان شاء الله في الغبر الذي يريد هذا يرجع الى الشرح ذكر بعضا منها يرجع الى الشرح ان شاء الله وسياتي الكلام عليها في غير هذا الكتاب ان شاء الله نمشي حتى ما نتاخر امرته لما يقضي ما امره لان فروق مهمه في الاستعمال في الكلام هذا لما حرف نفي وجزم وقلب وهي كلم يا اخوان لما من حيث المعنى كلم حرف نفي وجزم وقل المعنى واحد، لكن هناك حروف اخرى غير المعنى. يقضي في المضارع منصوب بلما علم جزمي حل الحرف لأنه هو يليه هو. وما يسم موصول بمعنى الذي، يقضي الذي أمر بمحل نصب مفعول به، وأمر فعل ما ولا فعل أمر؟ أمر من هو فعل أمر؟ كيف أمر وأنت تقول فعل ما؟ فعل أمر لأنه فيه الألف والميم والراء أمر. فعل ما بناء فعل ما بناء تأتي بعده جوازا أمر هو نعم جوازا جوازا هو نعم. ولا هذا محل نصب مفعول به. وجملة أمر أمره لا إعرابها، صلة الموصول لا محلها من الإعراب. والعائد أين العائد؟ لا لها تعود على الإنسان لما يقضي ما أمره، ما تعود على ما أي محذوف محذوف أحسنته تقديره. ولما يقضي ما أمره، شوف النحاة اختلفوا فيه يعني من عند من قالوا هذا نعم، قال بعضهم أي ما أمره به، لكن هذا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن العائد مجرور والموصول ليس بمجرور، والعائد المحذوف المجرور كما تقدم معكم بشرط إيش؟ أن يجر بما جر به الموصول. العائد المحذوف المجرور فيه شرط، لا يحدث إلا بهذا الشرط، أن يجر بما جر به مانا الموصول. وأنت ترى الآن الموصول ليس في مجرور، الموصول ليس بمجرور، فكيف تحدث العائد مجرورا وانت قد عرفت انه لا يحدث العائد المجرور الا اذا جر بما جر به ماذا الموصول. لكن بعضهم خرج الباء على انها زائدة، على انها زائدة. ولما يقضي ما امره به، لما يقضي ما امره به. ومنهم من قال العائد محذوف منصوب ما امره اياه، ما امره اياه، والامر سهل. اذا قلت ما امره به على ان الباء هنا ايش؟ زائدة. وما أمره إياه سهل فلا أمر، يعني يكون عائد على ما وهو منصوب مثلها، وهو منصوب مثلها. كيف؟ كيف؟ نحن قد قلنا الباء زايدة، الباء زايدة ما يضر، ما يضر الباء زايدة. بالنسبة للموصول سهل، ما أمره إياه، ولما يقضي ما أمره إياه يكون إياه هذا المحذوف عائد على ماش؟ على ما الموصولة. فإما أن تقول ما أمره به باعتبار أن الباء زائدة والها هذه عائدة على ماذا؟ على ما الموصولة، أو يكون العائد موصول محذوف ما أمره إياه. واضح؟ فهم اختلفوا في العائد الموجود في هذه الآية، فمنهم من يقول به ومنهم من يقول إياه. والأمر الثاني، أما الهاء أقوال التي موجودة هنا ليست عائدة على الموصول، وإنما هي عائدة على الإنسان. ولما يقضي ما أمره، أي الإنسان هذا، وعائد ما محذوف كما سمعته. طيب، فعلى هذا الآن لما تشارك ما في ماذا؟ تشارك ما في النفي، وفي الاختصاص في المضارع، وفي قلب إيش؟ في قلب زمن المضارع، فهي تشارك لم في هذه المعاني. واضح؟ وأيضا في دخول همزة الاستفهام كما سيأتي. قال وألم، وأقول ألم يا أخوان إيش؟ لم دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي تفيد التقرير. قال وألم نحو ألم نشرح لك صدرك، كنت الشاهد هنا ألم من الحروف التي تجزم فعلا واحدا او ملاذات الجازمة لفعل واحد. احسنت، الشاهد هذا. واصل علم كما سمعته هي لم، وانما دخلت عليها همزة الاستفهام، والهمزة هذه للتقرير، الهمزة للتقرير. الم نشرح لك صدرك، اي يقرر على هذه النعمة التي انعم بها عليه. قال وألما، وأيضا ألما أصلها لما دخلت عليها همزة التقرير، ألما أحسن إليك، أي تقرر على ما فعلت له، ألما أحسن إليك، فألما أصلها لما، لكن من أجل التقرير أتيت بهذه الهمزة، فهي هنا لإثبات، ما فيه نفي، ألم نشرح لك صدرك، ما فيه نفي، واضح إنما هو إيش؟ إثبات هنا، وتقرير. لو قلت ألم لا بأس، ألم وألم لا بأس، بعضهم يقول ألم وألم، كلها جعلها كلمة واحدة، لكن لو قلت الهمزة للتقرير ولم حرف نفي جزء مضاف لا بأس أيضا، هذا وهذا. فإذا قلت ألم باعتبار الاستغلال كلمة إيش بمفردها وليس بأصلها لم، وكذلك هذا ألم. قال وألم كقوله على حين، على حين وعلى حين، على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألم أصحو والشيب واجع، الشاهد ما هو ألم أصحو مجزوم بألم وعلام جزمي حد حرف العلة، وبالنسبة لحين يجوز فيها الكسر على حين، ويجوز الفتح على البناء على أن مبنية على الفتح في محل جر، يجوز هذا وهذا، لأن إذا أضيفت الجملة الفعلية يجوز فيها هذا وهذا حين، يجوز أن تبنيها على الفتح، وأن محل الجواز إذا أضيفت إلى الجملة الفعلية كما هو موجود عاتبته، ويجوز لك هنا الفتح على حين وعلى حين يكون إيش مجرور على حرف جر، وحين مجرور بعلى علم جر بكسرة، وجملة عاتبت في محل ماذا؟ في محل جر بإضافة حين إلى هذه الجملة، ويجوز لك الفتح أيضا على البناء. طيب وقلت ولما أصحو، سرعة أنت أنت ألما الهمزة الاستفهام أو تقول ألما كلها لا بأس. ألف نعم مجزوم بألما، رواه الحال يعني رواه العرض، شيب مبتدا ووازع خبر الجملة في محل نصب حال من فاعل أصحو، استمتع بارك الله فيك. الشاهد يا أخي شاهد على ما نعم جزمت فعلا واحدا، وهي من الجواز التي تجزم فيها الواحد، وهي حرف نعم وهي حرف. طيب وألم بالنسبة للم يا أخوان في لغة العرب معروفة، تأتي على ثلاثة معان، لما هذه تكون جازمة لما ليس لما، لما تكون جازمة في لغة العرب، وتكون أيضا إيش لما تقدم معكم تكون ظرفا على قول أن المعنى حين، فلما أن جاء البشير أي حين أن جاء ماذا البشير، وتأتي بمعنى إلا الاستثنائية، وتأتي بمعنى إلا الاستثنائية، عزمت عليك لما فعلت كذا، لما فعلت كذا إيش إلا فعلت كذا، عزمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا، فهي في لغة العرب على ثلاثة معاني، تأتي بمعنى إيش أو تأتي جازمة نافية، وتأتي أيضا إيش ظرفية، وتأتي استثنائية، وتأتي استثنائية ظرفية. بالنسبة لإلا أيضا الآيات المتقدمة معنى في إن المخففة على أنها نافية، مثل قوله تعالى وإن كل لما وإن كل لما ليوفينهم، نعم على أن لما هنا بمعنى إلا ليوفينهم ربك أعمالهم، فهي تأتي بمعنى إلا أيضا، وهذا هو الراجح فيها أنها تأتي بمعنى إلا، وإلا بعضهم أنكر هذا، فعلى هذا نقول لما في لغة العرب على ما سمعت الثلاث المعاني هذه المذكورة، لكن هنا الكلام على الجازمة. قال ولام الأمر والدعاء نحو لينفق ذو سعة، هنا الأمر ليقضي علينا ربك، هنا ماذا للدعاء، وأصلها هي للأمر، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى ومع هؤلاء نقول ماذا ليقضي علينا ربك، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وأن الأصل هي ماذا هي للأمر. يا مالك لا ليقضي ربك، يعني كأن الله يقضي أمر لرب العالمين أن يقضي علينا، سمعت لا امر لله سبحانه وتعالى. من هو الامر لله سبحانه وتعالى؟ يطلب من المالك ان الله يقضي عليه. فهو دعاء هنا دعاء ان الله سبحانه وتعالى يقضي عليه وليس الامر هنا. وإلا هي في الاصل الامر لكن من باب التقدم نقول بالدعاء. نعم طيب. قال ولام الامر والدعاء. وهم يقولون هنا عند الوصول ان الامر يكون من الادنى من الاعلى عند بعض الوصوليين. الامر يكون من الاعلى للابناء وايش والدعاء بالعكس. الدعاء يكون من الادنى من الاعلى. قال لينفق ذو سعة. عند من؟ أحسنت. ذو مضاف وسعة مضاف إليه. شاهد يا منصور. أحسنت. وهذه اللام يا اخوان لام الطلب تستعمل مع من؟ مع الغائب والمخاطب. مع الغائب وماذا؟ والمخاطب. لينفق ذو سعة. هذا ايش؟ غائب. لينفق ذو سعة. وقد تستعمل مع ماذا؟ مع المخاطب. وايضا قد تستعمل مع المتكلم وهو قليل جدا. ان المتكلم يأمر نفسه هذا قليل جدا. لكن لا تستعمل مع المتكلم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. فهنا اللام لام ايش؟ لام الامر. ومن استعملها؟ المتكلم. قوموا فلأصلي لكم. فاللام لام الامر. ويصلي من شنو بلام الامر على جسمي حذف حرف ماذا؟ العلة. وايضا منه قول سبحانه وتعالى ولنحمل خطاياكم. استعملها المتكلم. لكن استعمال المتكلم لام الامر قليل جدا. وإلا الأغلب أن تستعمل مع الغائب ومع من؟ ومع المخاطب. هذا هو الأغلب أن تستعمل مع الغائب ومع المخاطب. والمخاطب لتفعل كذا هذا مخاطب. واضح؟ فعلى هذا نقول استعمال المتكلم لام الأمر وأمر نفسه أو أمر نفسه قليل جدا كما سمعت في الحديث. وأيضا الآيات قوموا فلأصلي لكم. وأيضا كذلك الآية ولنحمل خطاياكم. طيب. وليقضي علينا ربنا سهل الإعراب. ليقضي علينا ربك. الشاهد في الآية أن اللام هنا لام إيش؟ الدعاء. أن اللام هنا للدعاء. والآية الأولى للأمر. قال ولكن النهي والدعاء. كذلك أيضا يا أخوان ما قيل في اللام يقال في لا. اللام النهي يكون من من؟ من الأعلى للأدنى. والدعاء يكون من الأدنى للأعلى. قال نحو لا تحزن. هذا إيش؟ هذا امر. هذا نهي. لا تحزن نهي. ولا تؤاخذنا هذا ماذا يسمى؟ دعاء. لانه من ماذا؟ من الادنى للاعلى. طيب. بقي ايضا هذه هل يستعملها لا النهي هل يستعملها المتكلم؟ لا النهي هل ينهي نفس المتكلم بها؟ استعملها قال في ماذا؟ اذا نزل نفس منزلة ايش؟ الاجنبي. قال مجازا يستعملها المتكلم مجازا. وذلك اذا نزل نفسه منزلة ماذا؟ الاجنبي. كما في البيت الشعر المذكور اذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد. الشاهد الان فلا نعد. استعملها من؟ استعملها المتكلم. وقال يستعملها المتكلم من باب ايش؟ المجاز. وذلك اذا نزل نفسه منزلة ايش؟ الاجنبي. والا الاصل يا اخوان ان المتكلم لا يستعملها. المتكلم لا يستعمل لا النهي في نفسه. وانما تستعمل مع المخاطب ومع من؟ ومع الغائب. هذا هو الاصل. واضح؟ لكن استعمالها مع المتكلم قلنا اذا نزل نفسه منزلة ايش؟ الاجنبي. كما في البيت الشعر المذكور واشار الى هذا الشارع. اذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد بها ابدا ما دام فيها الجراثيم. نعم يقصد معاوية. بدأ فيها معاوية ومن مع عمر بن العاص الجماعة هؤلاء. ما نريد أن نرجع إليها. نعم يمكن شيعي ولا شيء من هؤلاء. فرزغة زعمل. نعم طيب. الشاهد في هذا البيت يا شيخان يحفظ البيت هذا الشاهد استعمال المتكلم لا الناهية اي انه نهى نفسه وهذا قلنا يستعمل ايش اذا نزل نفسه منزلة الاجنبي. طيب هذا بالنسبة الى الناهية وهي من الادوات التي تجزم فعلا واحدا. فالان عندنا ستة حرف تقدمة لم ولما ولم ولما ولم الامر الدعاء ولا في النهي والدعاء بقي الطلب ايضا جازم على الراجح وان الشارح يقول انه بعيد الذي يظهر انه ليس ببعيد وهو قول في بغي امام النحويين وكذلك الخليل شيخه. قال والطلب اذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء بهذين الشرطين يكون الطلب جازما بهذين الشرطين يكون الطلب جازما. ما هما الشرطان؟ الشرط الاول ان تسقط الفاء لان اذا بقيت الفاء نصب الفعل بعدها كما تقدم معنا ان اذا بقيت الفاء نصب الفعل بعدها بشرط ان تسقط هذه الفاء. والشرط الثاني ان يكون الفعل الواقع بعدها المراد به ماذا؟ الجزاء. اما اذا لم يرد به الجزاء فان الفعل بعد ايش؟ بعد الطلب يرفع ولا يعيش ولا يجزم كما في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم مع ان الطلب موجود هنا وهو ايش؟ خذ وهو قوله سبحانه وتعالى خذ لكن مع ذلك رفع الفعل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. لماذا رفع الفعل؟ لانه لم يقصد به ماذا؟ الجزاء على معنى ان تاخذ من اموالهم صدقة ايش؟ تطهرهم. ليس هذا المراد وانما اريد بتطهرهم اريد به ماذا؟ الصفاء اي خذ من اموالهم صدقة مطهرة ايش؟ لهم وليس المراد الجزاء. وايضا منه قول سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني على قراءة الرفع يرثني. فماذا يريد بيرثه هنا؟ هل اريد به الجزاء؟ لم يرد به الجزاء وانما اريد به الوصفية لما قبله اي خذ اي ماذا؟ فهب لي من لدنك وليا وارثا ماذا؟ وارثا لي. فهذان شرطان لابد منهما في ماذا؟ في جزم الطلب. الشرط الاول سقوط الفاء لابد ان تسقط الفاء فان بقيت الفاء فان الفعل ماذا؟ ينصب. الشرط الثاني ان يكون الفعل الواقع بعدها دالا على الجزاء فان لم يدل على الجزاء وجب ماذا؟ رفعه ولا يجوز ان ينصب كما سمعت في الايتين. واضح؟ كيف؟ نعم اذا بقيت الفاء ونصب كما تقدم النصب هي المضمرة وهنا الطلب اعم. الطلب هنا اعم من الطلب بالنصب لان الطلب بالنصب لابد ان يكون ماذا؟ بالفعل. وقلنا بالفعل اي ما يقابل ماذا؟ الاسم لا ما يقابل الاسم وماذا؟ والحرف. لكن هنا الطلب اعم سواء كان بالفعل او بالاسم او بالحرف ايضا. الطلب هنا اعم من الطلب الذي في ايش؟ في النصب. الطلب الذي في النصب خاص بالفعل وقلنا المراد بالفعل يدخل الحرف ويخرج ماذا؟ الاسم. لكن هنا قوله الطلب الجزم للطلب هنا عام يدخل الطلب بالفعل ويدخل الطلب بالاسم ويدخل الطلب ايش؟ بالحرف. الطلب بالاسم مثل سكوتا ينم الناس سكوتا ينم ايش؟ ينم الناس. ومنه قول الشاعر وقوله كلما جشعت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي تحمدي اصلا تحمدي لكن مسبوق بماذا؟ بطلب وهو مكانك اسم فعل بمعنى اثبتي اي اثبتي ماذا؟ مكانك. واضح؟ فالطلب بالاسم هنا يدخل بخلاف النصب لا يخرج. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ فهو اهم من الطلب في النصب. فالان عندنا شرطان يا اخي سالمين في جزم الفعل الواقع في الطلب ما هما؟ سقوط الفاء وان يكون الواقع بعد الفعل هذا دالا على الجزاء. واضح هذا الكلام؟ اذا لم تسقط الفاء فمن حكم؟ ينصب. واذا لم يدل على الجزاء يرفع مثل فهب لي من لدنك وليا يرثني وايضا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم مع انه يجوز لك من الايتين ايش؟ الجزم. اذا قصدت الجزاء يجوز لك من الايتين الجزم لكن الايه الاولى ما جاءت قراءة فيها. الآية الأولى خذ من أموالهم صدقة تطهرون ما جاءت فيها إلا الرفع. واضح وما جاء فيها إلا الرفع. لكن الآية الثانية يرثني جاء الرفع وجاء الجزم. فالجزم على أنه قصد به الجزاء والرفع على أنه إيش لم يقصد به الجزاء وإنما أريد به الوصفية. واضح هذا الكلام؟ فيحفظ إن شاء الله هذا الكلام. والصحيح أن الطلب جازم هذا هو الصحيح خلافا لبعضهم الصحيح ان الطلب جازم من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، هذا هو الراجح فيه. وان بعضهم يتكلم يقول ما هو مجزوم بالطلب، وانه مجزوم بان او بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط. فاذا قلت مثلا تعالى اكرمك، تعالى اكرمك، فاكرمك لا يقولون مجزوم بتعالى الطلب، واضح، وانما يقولون مجزوم بفعل ايش؟ محذوف، تعالى ان تأتي ايش؟ اكرم، او مجزوم بايه؟ بأداة شرط مع فعل الشرط محذوفان، والتجديد تعالى ان تأتي اكرمك. وهذا تكلف يا اخوان. الصحيح ان الجازم هو الطلب المتقدم، لا نحتاج ان نقدر ان مع فعل شرط محذوف، هذا هو التكلف بعينه. قد علمت انه قول في ذوي امام النحويين. قال والطلب هو من الاشياء التي تجزم فعلا واحدا. اذا قصد بي اذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء مع تعالوا اتلوا، قال لعله تعالوا اتلوا عليكم ما حرم ربي، نعم تعالوا ايش؟ تعالوا فعل الامر ما له الامر ما يجزم، تعالوا مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، والواو اتلو، تعالوا اتلو، لا لا المضارع، نعم اتلو انا مجزوم بالطلب، اقول هكذا مجزوم بالطلب، علامة جزم الحذف حرف العلة تنكر، والواو ضمة دليل على الحذف. والشاهد انا اتلو، نعم شاهد انا اتلو مجزوم بالطلب، والطلب هو تعالوا. واضح هذا الكلام يا اخوان؟ واضح ان شاء الله. فالطلب الصحيح انه جازم. قال وقوله وهو امرؤ القيس، اذا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بشق اللوى بين الدخول فحوملي. الشاهد ما هو؟ نبكي بشق اللوى، اللوى لا بالالف مقصوره، يا صلح ايش اللوي. الشاهد يا اخوان نبكي مجزوم بماذا؟ بالطلب، وهو قوله قفا، وهو قوله قفا. وهذا البيت له مناسبه ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، وهي ان امرأة قيس يعني لما ولد لهذا الرجل وهو ابوه يعني ما كان يقول الشعر، وكان زمان الله اعلم انه الذي لا يقول الشعر مذموم، فقال لهذين الرجلين خذا هذا ليس بابني واقتلا ما اريده، اذهبا به بعيدا، فاخذا الى بعيد فقال لهم قيس نبكي من ذكر حبيب ومرضه، ثم ارجعاه الى ابيه، الله اعلم صاحب القصه هذه، ارجعاه الى ابيه فقال له، قال له انه قال هذا البيت، فبعد ذلك تبناه على انه ابن او على انه ابن له، والله اعلم بصحة هذه القصة. ما حال هذا برون قيس؟ ومسلم هو ولا مو وانت ايضا مجاوية ماجن صح؟ نعم ماجن تعبان وكافر، مات كافرا. طيب من الاعراب يا اخوان حتى ننتهي عنك يا اخي الاعراب؟ فافع الامر مبني مبني على حذف النون، والالف فاعل على ان الخطاب لمثنى، ونبكي في المضارع مجزوم بالطلب قفاء، وعلام جزمي حذف حرف العله وهي الياء. خلاص يكفي الشاهد هنا نبكي قابل المفرد باعتبار التأكيد وتنزيل المفرد منزلة المثنى، والعرب يستعملون هذا الكلام يجعلون المفرد ينزلون منزلة المثنى، قد مر معنا هذا التفسير من كثير أن العرب تنزل المفرد منزلة المثنى، فبعضهم يقول أن الخطاب في هذا البيت قفا نبكي خطاب ليش؟ لمفرد يعني واحد الذي أخذه فقال له قفا نبكي من باب التأكيد، وأنهم ينزلون العرب في كلامهم المفرد منزلة المثنى ويخاطبونه باعتبار انه مثنى، واضح؟ ومنه قال قول الحجاج هذا الكلام، يا حرسي اضربا عنقه، يا حرسي اضربا عنقه، قال الحجاج نزل المفرد منزلة ايش؟ المتمرات الحارثي. يا حارثي ابن ايه؟ عنق، لكن العرب تستعمل هذا، ينزلون المفرد منزلة المثنى. ومنه ايضا بيت من الشعر، فان تزجراني يا ابن عفان انزجر، وان تتركاني احمي عرضا ممنعا. ان تزجراني يا ابن عفان انزجر، يخاطب كم الان؟ خاطب واحد، لكن نزل منزلة ايه؟ المثنى. وان تتركاني احمي عرضا ماذا؟ ممنعا، وهو يخاطب واحد من عفان هذا. فقالوا بان العرب تنزل المثنى، تنزل المفرد منزلة ايش؟ المثنى، وتخاطبه باعتبار التثنية. واضح؟ كما في البيت المذكور عن فإن تسجراني يا ابن عفان انزجر، وإن تتركاني احمي عرضا ممنعه، وهو يخاطب ابن عفان فقط. وهذا جائز في لغة العرب، انهم ينزلون المثنى، انهم ينزلون الواحد منزلة المثنى ويخاطبون بهذا الخطاب. فمنهم من يقول ان بيت القيس هذا من هذا الباب، قيس انا ابكي، وهو يخاطب ايش؟ واحد. ومنهم من يقول انه يخاطب اثنين، باعتبار ان الذاهبين به هما كم؟ اثنان. فممكن يكون من هذا الباب وهذا الباب، ممكن. وقد علمت ان هذا جائز باللغة، ان تقول للشخص قفا وهو ايش؟ وهو واحد، تنزل منزلة المثنى. وهذا جائز في لغة العرب كما سمعت الشهادة على هذا. طيب، الشاهد هنا نبكي مجزوم بالطلب. انتهينا الان الابيات التي تجزم فعلا واحدا، وهي سبعة، المتقدمة ستة الاحرف، والسابع هو ماذا؟ الطلب. ناخذ يا جماعة، ناخذ، نعم، هذا الذي يريد. قال رحمه الله تعالى: والثاني وهو ما يجزم فعلين احد عشرة. وقوله ما يجزم فعلين من باب التغليب، والا احيانا قد يكون الجواب جواب ايش؟ الشرط، ليس فعلا، وانما ماذا يكون؟ جملة اسمية، تكون جملة اسمية او جملة فعلية في محل ماذا؟ في محل جزم، كما في قوله تعالى: ايا ما تدعو فله ايش؟ فلولا الاسماء الحسنى. فأين الفعل الثاني الآن؟ ما عندنا فعل ثاني، وإنما عندنا ماذا؟ جملة في محل ايش؟ في محل جزم جواب الشرط. فعلى هذا قوله ما يجزم فعلين من باب ايش؟ التغليب، أي أن الغالب فيه أنه يجزم فعلين، وإلا أحيانا قد يجزم جملة كاملة تكون في محل جزم، سواء كانت جملة فعلية أو جملة ماذا؟ اسمية، كما سيأتي الكلام على ذلك. وقوله أيضا فعلين، قوله فعلين يشمل ماذا؟ ما كان مضارعين وإن تعود نعد، وقد يكون أيضا إيش؟ ماضيين إن عدتم عدنا، وقد يكونان إيش؟ أحدهما ماض والآخر إيش؟ مضارع، وأحدهما ماض، نعم، والآخر مضارع، كما في قوله تعالى: من كان منكم يريد الحياة، من كان يريد حرث الدنيا نجد له في حرثه. فالأول إيش؟ ماض، والثاني ماذا نجد؟ مضارع. وقد يكون العكس، الاول مضارع والثاني ايش؟ ماض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم ايش؟ من ذنبه. يقم فعل مضارع وايش؟ وغفر فعل ماض. واضح؟ فقوله فعلين يشمل ما كان مضارعين، ويشمل ما كان ماضيين، ويشمل ما كان الاول ماذا؟ ماضيا، والثاني مضارع، او العكس، الاول مضارع والثاني ماضي، كما سمعت في هذه الايات وايضا في الحديث. واضح؟ لكن بقي يا اخواني، اذا كان ماضيين فهل الجزم لفظ الماضي ام لمحله؟ نعم، اذا كان ماضيين يا اخوان فالجزم لمحل الماضي، وهذا الموضع الوحيد الذي للماضي فيه محل ماذا؟ من الاعراب. هذا الموضع الوحيد الذي فيه للماضي محل من الإعراب، وإن الأصل في الماضي أنه ليس له محل ماذا؟ من الإعراب. لكن إذا وقع بعد أداة الشرط، سواء كان فعل الشرط أو جواب الشرط، فإنه يكون في محل جزم إيش؟ فعل الشرط أو جواب ماذا؟ أو جواب الشرط. هذا هو الموضع الوحيد الذي يعرف فيه الماضي، يعني يكون له محل من الإعراب، أما البناء فيبقى على بنائه، لكن تقول في محل جزم. واضح هذا الكلام؟ أما إذا كان مضارعين فالجزم لماذا؟ للفظهما. اذا كانا مضارعين فالجزم للفظهما، الامر سهل في المضارع، لكن الماضي نقول الجزم المحل، ان عدتم عدنا، الحرف شرط جازم، وعدتم فعل ماض مبني على السكون للسالب بدون رفع، متحرك في محل ايش؟ في محل جزم فعل الشرط. وعدنا، عدنا كذلك ايضا مبني على السكون للسالب بدون رفع، متحرك في محل جزم جهاز الشرط. كيف؟ تكون الجملة إذا وقع أمرا فيقتنم بالفاء وجوبا كما سيأتي، وتكون الجملة في محل جزم. نعم. إن تطيعوا إيش؟ لا، ما هو هذه الآية؟ سيأتي إن شاء الله سلام عليها أحسن وأخر هذا محلها. هذا هو حاصل فعلين هنا. قال والثاني هو ما يجزم فعلين أحد عشرة، وهذا يا أخوان الذي يجزم فعلين منها ما هو حرف على أربعة كما تقدم معكم فيه التفة الذي يجزم فعلين، منها ما هو حرف باتفاق، ومنها ما هو اسم باتفاق، ومنها ما هو فيه إيش خلاف على الحرفية بين الحرفية والاسمية، وهي إيش؟ وهي إذن وماذا؟ ومهما. إذن ومهما فيعلى الأنواع الأربعة، والراجح في الأول إذن إيش عند صاحب التحفة أنها حرف، والراجح في مهما أنها ماذا؟ أنها اسم. هذا بالنسبة لتقسيم الأدوات التي تجزم فعلين، فهو على فيعلى هذا التقسيم، منها ما هو حرف اتفاق وهي إن، ومنها ما هو اسم اتفاق وهي من وما إلى آخر ذلك، ومنها ما هو فيه خلاف بين الحرفية والاسمية، والراجح انه حرف عند بعضهم، والابن هشام يرجح الاسمية وهذا هو الراجح، ومنها ما هو حرف على الراجح عند بعضهم وهي اذن، ومنها ما هو ايش اسم وهو ماذا مهما على الراجح فيها، واذن الراجح فيها الاسمية. قال وهو ان، ويوم الباب هذه ان من الادوات التي تجزم فعلين ان، وهي ام الادوات الجازمة لفعلين، وغيرها ما جزم فعلين إلا إيش حملا على معناها، غيرها ما جزم فعلين إلا حملا على معناها، على معناها أي ضمن معناها. فعلى هذا إن هذه الشرطية التي تجزم فعلين أم الباب، أي أم الأدوات الجازمة لفعلين، ولكل باب أم. قال وهو إن نحو إن يشاء يذهبكم، وهي حرف يا أخوان هذه، هذا تجزم فعلين، إن حرف شرط جازم، يشاء فعل مضارع مجزوم بإن، وهو يسمى فعل إيش الشرط كما سيأتي الكلام على ذلك. نعم. تعال هنا ان جزمت فعلين وكلاهما مضارع هنا تنتهى، فيكون الجزم للفظه هنا. قال وما، وهي لغير العاقل كما تقدم معكم ان ما تستعمل لغير العاقل، وهذا هو الاصل فيها، وهي من الالفاظ العموم، وهي من الالفاظ العموم. قال وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله، خالف ما اسم شرط جازم باتفاق اسم. نعم. ما تفعلوا فعل ما محل من اعرابنا، ما تفعلوا من خير المحل مبتدا على غير صاحب متواصل، وهي صحيح ان في محل نص مفعول به مقدم. نعم، في محل نص مفعول به مقدم وليست مبتدا كما يقول، لان الفعل الذي بعده يحتاج الى مفعول. الواو فاعل احتمت من خير، من ايش هذه؟ من يقال لها ايش؟ ما معناها من هنا؟ وما تفعل من خير ما معناها في اللغة هذه؟ من لما من تاتي ابتدائي وتاتي وتاتي وتاتي، فأي معنى هنا لمن من المعاني المعروفة فيها؟ وما تفعل من خير، ما هذه مبهمة، ما تفعل جاءت هذه وضحت من الامر. ان ايش تبعيه؟ هات ما شاء الله زي كيف عرفت ان زي احسن؟ هذا نبي، هذا نبي الاخوان قال نبي، قال اسم شرط جاسم حمد الناصر، بين هي ما من شرط، بينت ما هذه ما مبهمة، فجاءت ايش من هذه وبينت ما تفعل وايش هذا اللي نفعله من خير، واضح؟ فمن هنا بيانية. نعم، ما هو حسن، ما هو ناس الله يصلحه، من هنا ما هي فائدة، الغالب عليها أن تأتي بعد الأسماء المبهمة كما ومهما، واضح؟ وهي تبين جنس الذي قبلها، تبين جنس الذي قبلها، فلان جنس الذي قبلها مبهم ما تفعله، اجل ان يفعله هذا من خير مع ما تحل متعلق بمحبوب حال، وما تفعله من خير اي حال كونه خير هذا الذي تفعله. نعم يعلمه الله، جواب الشرط مجزوم بما وعلام جزوم السكون والهاء يعلمه الله، لا نفعل نصبه فعل به مقدم والله فعل. شاهدنا ما جزم فعلين، الاول يسمى فعل الشرط والثاني الجواب، والجزاء كما سياتي وهي مفعول هنا لان الفعل الذي بعده يحتاج الى مفعول فتكون مفعولا. نسأل ان شاء الله خلاصة الدرس ان شاء الله نتكلم على اعراب ادوات الشرط، اذا انتهينا من الدرس او قبل الانتهاء نتكلم على اعراب ادوات الشرط، كيف تعرب ادوات الشرط. قال ومن هو هي من الفاظ العموم، وهي لماذا في الاصل للعاقل بخلاف ما تستعمل للعاقل من في الاصل في اصل استعمالها، وهي ايضا من الفاظ العموم. قال ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به، من اسم شرط جازم وجزم فعلين، الاول اسم فعل شرط والثاني جواب في محل، هذه اسماء لابد تقول محلها كذا ما تقفز عليها، في محل رفع مبتدا احسنت لان الفعل اخذ المفعول. ثم بعد ذلك هنا يا اخوان ادوات الشرط اذا كان يعود عليها ضمير رفع فهي ايش؟ مبتدا مباشره، اذا كان يعود عليها ضمير رفع هذا سيأتي لكن نقدم هذه ان شاء الله ولا مع الكلام على اعراب ادوات الشرط، اذا كان يعود عليها ضمير رفع فهي ايش؟ مبتدا مباشره. تقول من يعمل سوءا ايش لا يعود عليها؟ هو يعود على من؟ على من؟ فإذا يستغرب الآن من؟ مبتدا، من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح ما يعرف من؟ من يذاكر ينجح ما يعرف من؟ مبتدا، لماذا لما يعود عليها ضمير ايش؟ ضمير رفع، مباشرة تعرفها، إذا عاد عليها ضمير رفع فهي مبتدا. فات يا أخي، أن بعض الإخوة في التقبة عنده قاعدة، يصنف قواعد هكذا، يعني إذا كان هي فعلا يذكرونها لكن كما يقال ايش؟ عندنا ما ادري تاتي بها بلغتنا سيدي وصاني قالوا لا ترجع، قالوا له من خلاص اذا بعد الفعل المتعدي لم ياخذ مفعوله فهو مفعول به مقدم، من يذاكر ينجح قال مفعول به، مع ان هذا ما يجوز ان تقول مفعول به لانه يعود عليها ضمير ايش؟ ضمير رفع، من يذاكر هو يعود على من؟ فهي ايش؟ مبتدا هنا نجوز النصب على انها مفعول مقدم، لا يصلح هذا الكلام، ان الشخص يقال له شيء خلاص عليه الى النهايه هات. مجزوم وعلام جزمي مجزوم بمن وعلام جزمي حذف حرف وايش؟ نعم وهو المرفوع يجزى، ايش هو محله؟ احسنتم، لا يشفع الضمير مستتر غيره وبه متعلق ب بقي وقت ولا ننتهي لهم